بتكفيرهم برهان. وهنا لا يوجد برهان ولا مصدر من العلماء فيها خلافا معتبرا. وضحت هذه النقطة. ثم هو يقول كالذي يفقد حكم الطواغيت على حكمه فهو كافر. أقول الطاغوت هو كل من جاوز حشره، والله سبحانه وتعالى جعله من صفات الماء. فإنا لما طغى الماء، إنا لما طغى الماء حملناكم في الجاوز. لما طغى أي جاوز حشره، أي جاوز حشره. تقول هذا طغيان أو هذا طاغي، أي تجاوز حشره. والإنسان إذا جعل المخلوق ما هو للخالق فقد جعل هذا المخلوق إيش؟ طاغوتا. لماذا؟ لأنه تجاوز به الحد الذي ينبغي أن يكون عليه. فالساحر طاغوت لأنه يدعي التصرف بالأشياء، وقد يعتقد الجاهل فيه أن الإنسان يتصرف بالأشياء ويغيرها إلى غيرها، وهذا الاعتقاد فيه يجعله طاغوتا. الكاهن يدعي علم الغيب، يدعي ان علمه مما غاب عن الناس، مما هو من علم الله، فهذا طاغوت. فهذا ايضا طاغوت لانه تجاوز به الحج، لانه تجاوز به الحج. ايضا الحاكم بغير ما انزل الله، يحكم بغير ما انزل الله، ياتي بتشاريع من عنده من عند نفسه، فهو طاغوت، لانه نازع الله سبحانه، لانه نازع الله سبحانه وتعالى في شيء هو من حق الله سبحانه وتعالى، ولا الحكم الا لله. فهذا ايضا طاغوت. فكل من راى ان حكم الطواغيت افضل من حكم الله او كحكم الله او اصلح لهذا الزمان والمكان من حكم الله فقد رجع الى الطاغوت. والله سبحانه وتعالى يقول افحكم الجاهليه يقوم، ويقول سبحانه وتعالى فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في انفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. ويقول ما كان لمؤمن ولا مؤمنه اذا قضى الله ورسوله امرا ان يكون لهم خيره من امره. فالرجوع الى حكم الله الذي بلغه الينا رسول الله صلى الله عليه وسلم لازم الحسن، والخروج عن حكم الله والرجوع الى غيره رجوع الى الطواغيت، رجوع الى الطواغيت. فمن فضل حكم الطاغوت على حكم الله، فضله على حكم الله، فقد كفر، كفر كفرا اكبر مخرجا من المله. واريدكم ان تنتبهوا الى عباره المصنف رحمه الله، كيف انه لم يطلق القول في قضيه الحكم غير ما انزل الله انها كفر، وانما اشاء الى تقييدها بالتفضيل او بالاستحسان على حكم الله. شوفوا العباره، يقول اكمل من هدي احسن من حكم، يفضل حكم الطواغيت. هو جاب اكمل واحسن ويفضل. معنى هذا ان المصنف لا يرى اطلاق القول بان الحكم غير ما انزل الله كفر في كل صوره وفي كل حال، وهذا ما استدعى التنبيه الى مسائل الاجماع والاختلاف في مساله الحكم غير ما انزل الله. ثم انتبهوا الى ان المصنف رحمه الله قيد كلامه بقوله من اعتقد. لماذا؟ ليبين ان مجرد الاعتقاد ولو لم تفعل فانت بذلك قد وقعت في ناقض من نواقض الاسلام، بناقض من نواقض الاسلام. خلاص؟ اذا نقول الناقض الرابع من نواقض الاسلام من اعتقد ان غير هدي النبي صلى الله عليه وسلم اكمل من هدي، او ان حكم غيره احسن من حكمه، كالذي يفضل حكم الطواغيت على حكمه فهو كافر. وهذه عبارة علمية، إذا انتبهتم من الأشياء التي ذكرتها لكم تجدونها واضحة تمام الوضوح، ليس فيها إطلاق الحكم بكفر من حكم بغير ما أنزل الله، وإنما هو مقيد. ثم الشيخ زاد الأمر بتعيين بعض الصور في هذا، ونحن في الشرح